بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى وسلم على سيدنا نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. مواصلة في شرح فرش سورة الصافات وفرش سورة صاد وفرش سورة الزمر إن شاء الله تعالى. وقفنا عند قول النبي رحمه الله تعالى في سورة الصافات: وماذا تري بالضم والكسر شائع وإلياس حذف الهمز بالخلف مثلا. فقول النبي رحمه الله تعالى: وماذا تري بالضم والكسر شائع، فبين رحمه الله تعالى أن المرمز له بشائع وحمز الكسائي قرأوا قول الله جل وعلا: فانظر ماذا ترى، وماذا ترى بالضم والكسر شائع. إذن هم يقرؤون فانظر ماذا تري، فانظر ماذا تري، فقرأ حمز الكسائي فانظر ماذا تري بضم التاء وكسر الراء، فتكون قراءة غيرهما بفتح الحرفين ماذا ترى، فانظر ماذا ترى، فتوجيه هذه القراءة. فمن قرأ بفتح التاء والراء ماذا ترى جعل ماذا اسما واحدا مفعولا بترى، أي أي شيء ترى من الرأي لا من الرؤية البصرية. وأما من قرأ بماذا تري ضم التاء وكسر الراء جعله من الرأي أيضا، إلا أنه عداه بالهمز إلى مفعولين، أحدهما ماذا والثاني محذوف أي ماذا تريني. فالشاهد في قوله وماذا تري في الضم والكسر شائع، والحقيقة أن هذه القراءة تنبئ عن غاية الاستسلام لهذا الابن المطيع. فانظر ماذا تري استسلاما من هذا الابن لأمر الله جل وعلا. ويقال أن إسماعيل كان عمره في هذا الوقت 13 سنة، فلما بلغ معه السعي، بمعنى أنه صار يسعى مع والده، صار يعينه، صار قرة عينه في هذا الوقت، وفي هذا الوقت يؤمر بذبحه. إن هذا لهو البلاء المبين. فانظر ماذا ترى، وقل يا فانظر ماذا تري، مشاورة من هذا الأب لابنه الذي يعلم أنه لن يعصي أمر الله جل وعلا: افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. غاية المبالغة في الصبر. قالوا: وهذا فرق بين قول موسى للخضر ستجدني إن شاء الله صابرا، وأما قول هذا الابن إسماعيل لأبيه من الصابرين المسلمين لكل ما جاء عن الله جل وعلا. فإذا قول الله جل وعلا فانظر ماذا ترى، فانظر ماذا تري، كلتاهما قراءتان سبعيتان متواترتان. وماذا ترى بالضم والكسر شائع وإلياس حذف الهمز بالخلف مثلا، وإلياس حذف الهمز بالخلف مثلا، فقرأ المرموز له بمثلا وهو ابن ذكوان بخلف عنه بحذف هذه الهمزة في إلياس واصلا بخلف عنه. وإن الياس، فإذا ابتدأ بهذه الكلمة إلياس فتح الهمزة الياس، فإذا وصلها حذف الهمزة. وإن الياس همز وصلي. ولكن إذا بدأ بها بدأ بالهمز مفتوحا الياس، وهذا بخلف عنه. وأما الباقون فإن انقروا بإثبات الهمزة مكسورة وصلا ووقفا. وإن إلياس فسواء وصلوا أو وقفوا على إن بدأوا بإلياس بكسر الهمزة، وهو الوجه الثاني عن ابن ذكوان كما قال النظر رحمه الله تعالى: وإلياس حذف الهمز بالخلف مثلا. إذن هذا هو الوجه الثاني عنه، وهما لغتان في هذا اللفظ إلياس. قيل هو اسم أعجمي كجبرائيل كإسحاق وإلياس، فقالوا هو اسم أعجمي جاز فيه إلياس وجاز فيه إلياس. ويقال إن إلياس هو إدريس في بعض في أقوال بعض المفسرين، لكن الذي يهمنا هنا هو توجيه هذا اللفظ. فكما قال هو اسم أعجمي جاز فيه أن تكون الهمزة فيه همز وصل، وأن تكون همزة قطع، فإن كان همز وصل فإنها تسقط في الدرج وتثبت مفتوحة وصلا، وإن كانت همزة قطع تثبت وصلا ووقفا بكسر هذه الهمزة. ثم قال رحمه الله تعالى: وغير صحاب رفعه الله ربكم ورب. وغير صحاب رفعه الله ربكم ورب. قول الله جل وعلا: الله ربكم ورب آبائكم الأولين. وغير صحاب رفعه الله ربكم ورب. غير صحاب، وصحابهم حفص وحمزة الكسائي. إذن غيرهما نافع وابن كثير وأبو عمرو بن عامر وشعبة قروا: الله ربكم ورب آبائكم الأولين. الله ربكم ورب آبائكم الأولين برفع لفظ الجلالة ورفع الباء في رب ربكم ورب. فإذا فقول الله جل وعلا وقول الناظر رحمه الله تعالى: وغير صحاب رفعه الله ربكم ورب. فإذا صحاب قرأوا بنصب الهاء ونصب الباء: الله ربكم ورب آبائكم الأولين. الله ربكم ورب آبائكم. وهذا معنى قول الناظم: وغير صحاب رفعه الله ربكم ورب. إذا قلنا غير صحاب وهم نافع وابن كثير وأبو عمرو وابن عامر وشعبة قرأوا برفع الهاء ورفع الباء: الله ربكم ورب آبائكم. فبقي صحاب كما قال الناظم مستثنى، فقرأوا بنصب الهاء ونصب الباء: الله ربكم ورب آبائكم الأولين. ثم إنه في توجيه هذه القراءة: فمن قرأ فمن جاء فمن نصب الله ربكم ورب جعل الله بدلا من أحسن أحسن أحسن الخالقين الله ربكم، أو عطف بيان وربكم نعتا له، ورب معطوف على ما سبق. وأما من قرأ بالرفع الله ربكم ورب جعل قوله الله ربكم مبتدأ وخبره، وعطف ربكم ورب عليه. فإذا من قرأ بالرفع جعل الله ربكم مبتدأ وخبر، وعطف عليه ما بعده: الله ربكم ورب آبائكم الأولين. ثم قال رحمه الله تعالى: وغير صحاب رفعه الله ربكم ورب. وإلياسين بالكسر والصلة مع القصر مع إسكان كسر دناغنا. وإلياسين بالكسر والصلة مع القصر مع إسكان كسر دناغنا. ف فقول الله جل وعلا سلام على آل ياسين، سلام على آل ياسين. قال الله رحمه الله تعالى وإلياسين بالكسر والصلة مع القصر مع إسكان كسر لمن دنا غنى. فإذن ابن كثير وأبو عمرو وأهل الكوفة عاصم بن حمزة الكسائي قرأوا هذا اللفظ سلام على إلياسين، سلام على إلياسين. فابن كثير وأبو عمرو وأهل الكوفة عاصم بن حمزة الكسائي قرأوا قول الله جل وعلا تركنا عليه في الآخرين سلام على إلياسين، وهذا ما نقول الناظم وإلياسين بالكسر والصلة مع القصر مع إسكان كسر دناغنا. مكثير أبو عمرو الكوفة. فتكون قراءة الباقين وهم نافع وابن عامر فتح الهمزة وإثبات ألف بعدها وكسر اللام سلام على آل ياسين، تركنا عليه في الآخرين سلام على آل ياسين. إذن فهما قراءتان سلام على إل ياسين وسلام على آل ياسين، وهذا ما نقول الناظم رحمه الله تعالى وإل ياسين بالكسر والصلة مع الكسر مع إسكان كسر دناغنا. فتوجيه هذه القراءة فمن قرأ بكسر همزة إل ياسين قالوا هي لغة في إلياس وفي لغة قالوا إدريس يقال إدراسين إلياسين، فهي في اللغة السريانية هكذا. ومن قرأ آل ياسين أنه جعله آله يعني أهله سلام على آل ياسين كما قال كما جاء في الحديث اللهم صل على آل أبي أوفى، اللهم صل على آل محمد على آل محمد على آل أبي أوفى على آل ياسين كذلك. فآله وهم أهله وذريته فهما لغتان في هذا اللفظ، فقل يا سلام على إل ياسين وسلام على آل ياسين بالمد. وهذا ما نقول الناظم رحمه الله تعالى وإلياسين بالكسر والصلة مع القصر مع إسكان كسر دنا غنا. ثم قال وإني وذو الثنيا وإني أجملا ياءت إضافة تقدمت في شرح باب ياءت إضافة. قال رحمه الله تعالى بعد هذا باب فرش حروف سورة صاد وضم فواق شاع خالصة أضف له الرحب وحد عبدنا قبل دخللا. فقول الله جل وعلا ما لها من فواق وضم فواق شاع، فقرأ حمزة الكسائي قول الله جل وعلا ما لها من فواق بضم الفاء ما لها من فواق وضم فواق شاع، فرمز شاع حمزة الكسائي قرأوا قول الله جل وعلا ما لها من فواق بضم الفاء، والباقون قرأوا ما لها من فواق بفتح الفاء. والفواق والفواق قدر الحلب حلب الناقة، فالناقة بين حلبيها يقال له فواق، الزمن بين حلبي الناقة، فإذا حلبت ثم درت ثم حلبت فهذا القدر يقال له فواق. فالذي يعرف الإبل ما تحلب تترك 10 دقائق كذا فتدر فتحلب، فهذا القدر يسمى في اللغة العربية فواق أو فواق، فهي لغة فيها ما لها من فواق. وابن مجاهد رحمه الله تعالى مسبع السبعة له نظم جميل في زيارة المريض فيقول فيه: واقعد بقدر فواق بين حلبين. يعني إذا زرت المريض فلا تطل الجلوس عنده بل سأله عن حاله واقعد بقدر فواق بين حلبين. بل سأله عن حاله استفس عن حاله وادعو الله له ثم اقعد بقدر فواق كما قال الله جل وعلا هنا في هذه السورة ما لها من فواق. واقعد بقدر فواق بين حلبين هناك فسر ابن مجاهد فسر فواق بأنه بمقدار بين حلبين. وهذا من أدب زيارة المريض فإن الإنسان لا يطيل الجلوس عنده بل يزوره ويدعو الله له ولا يكثر القي والقال عنده ثم ينصرف كما قال ابن مجاهد وكما في قول الله جل وعلا ما لها من فواق أي بقدر الحلب حلب الناقة بين حلبيها. فتجيه قوله جل وعلا يقال فواق ويقال فواق فهما لغتان فيها كقصاص وقصاص وهذه لغة فيها. وعن ابن عباس ما لها من رجوع أي هذه الصيحة إذا وقعت يعني صيحة مستمرة. ثم قال رحمه الله تعالى وضم فواق شاع خالصة أضف له الرحب. خالصة أضف له الرحب فقول الله جل وعلا في نعم خالصة أضف قول الله جل وعلا بخالصة ذكر الدار بخالصة ذكر الدار فقوله خالصة أضف له الرحب فالبروز له الرحب وهو نافع وهشام. قرأ قول الله جل وعلا بخالصة ذكر الدار من غير تنوين عدا الإضافة بخالصة ذكر الدار وهذا معنى قوله خالصة أضف له الرحب فاللام في له هشام والرحب نافع فإذا النافع وهشام قرأوا هذا اللفظ من غير تنوين عدا الإضافة بخالصة ذكر الدار والباقون قرأوا بالتنوين بخالصة ذكر الدار باقي القراء جميعا قرأوا بالتنوين بخالصة ذكر الدار هذا معنى قول الله رحمه الله تعالى خالصة أضف له الرحب. فوجه من قرأ بترك التنوين جعل ذكر الدار بدلا من خالصة أو عطف بيان أو مفعولا بخالصة. ووجه من قرأ بالإضافة ظاهر على الإضافة قطعه على الإضافة خالصة ذكر الدار على الإضافة. ثم قال رحمه الله تعالى وحد عبدنا قبل دخلنا وحد عبدنا قبل دخلنا قول الله جل وعلا واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب هذا اللفظ الذي وقع قبل خالصة. وحد عبدنا قبل عبدنا الواقع قبل لفظ خالصة فهو هذا وذكر واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب والأيدي ثم قال إنا أخلصهم بخالصة ذكر الدار فوقع هذا اللفظ قبل خالصة. فإذا هو لفظ المقصود، فاللفظ المقصود هنا في لفظ عبدنا أي الواقع قبل لفظ خالصة، وهو قول الله جل وعلا: واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب والأيدي والأبصار إنا أخلصناهم بخالصة أو بخالصة ذكر الدار. فقوله رحمه الله تعالى: وحد عبدنا قبل دخلنا، أي اقرأه بالتوحيد بالإفراد، واذكر عبدنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب إلى آخره. لمن؟ قال ابن كثير. فابن كثير رحمه الله تعالى قرأ هذا اللفظ: واذكر عبدنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب إلى آخره. والباقون قرأوا بالجمع: واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب إلى آخره. فهذا معنى قول الناظم: وحد عبدنا قبل. فننتبه إلى قوله قبل إلى أن المراد لفظ عبدنا الواقع قبل لفظ خالصة المتقدم ذكره. فقرأوا بالتوحيد أي بالإفراد ابن كثير، والباقون قرأوه على الجمع. فمن قرأ عبدنا بالإفراد واذكر عبدنا إبراهيم، جعل إبراهيم بدل من عبدنا، واذكر عبدنا واذكر إبراهيم، فجعل عبدنا بدلا، فجعل إبراهيم بدلا واذكر عبدنا إبراهيم، فإبراهيم بدل من عبدنا، مقصوده إبراهيم. أو عطف بيان ثم عطف عليه ما بعده. ومن قرأ عبادنا بالجمع أنه جعل إبراهيم وإسحاق مذكورين، ذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب فعددهم. فمن قرأ بالجمع أراد كل المذكورين، وذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب ويأيدي الأبصار، فاللفظ الجمعي في ذلك واضح. ومن قرأ عبدنا كما قلنا فجعل إبراهيم بدل من عبدنا، وذكر عبدنا إبراهيم فإبراهيم بدل من عبدنا. ثم قال رحمه الله تعالى: وفيه يوعدون دمحلا وبقاف دم. وفيه يوعدون دمحلا وبقاف دم، قول الله جل وعلا: هذا ما يوعدون ليوم الحساب. وفيه يوعدون دمحلا، فقرأ المروز له بدمحلا وهو ابن كثير وابو عمرو، قرأوا قول الله جل وعلا: هذا ما يوعدون بالياء، هذا ما توعدون ليوم الحساب، فقرأه بالياء: وفي يوعدون دمحلا، كما تلفظ الناظم به، ولم يقل بالياء ولا بالتاء على قاعدته في أنه إذا تلفظ بالشيء فإنه يقصده، وكما قال: وباللفظ أستغني عن القيد، وباللفظ أستغني عن القيد إن جل. فما دام أنه تلفظ بالياء فإنه يقصد الياء. فقوله: وفي يوعدون دمحلا، فالمرموز له بدمحلا ابن كثير وأبو عمرو، قرأوا قول الله جل وعلا: هذا ما يوعدون، كما تلفظ به في اليوم الحساب. والباقون قرأوا بالخطاب، لأن الغيبة يقابلها الخطاب، والياء يقابله التاء. باقون قرأوا: هذا ما توعدون ليوم الحساب. فغير ابن كثير وأبي عمرو مع نافع وابن عامر عاصم حمزة كسائي كلهم قرأوا: هذا ما توعدون ليوم الحساب. وفي يوعدون دمحلا وبقاف دم، وبقاف دم، قول الله جل وعلا: هذا ما يوعدون لكل أواب حفيظ، في قاف وبقاف دم. فمعنى هذا أن هذا اللفظ في سورة قاف قرأه بالياء المروز له بدم ابن كثير وحده. فإذا قرأ ابن كثير وحده قول الله جل وعلا هذا ما يوعدون لكل أواب حفيظ بالياء، هذا ما يوعدون، والباقون كلهم هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ. فإذا هنا لفظان، أحدهما في سورة صاد هنا هذا ما يوعدون ليوم الحساب ابن كثير وابو عمرو بالياء وغيرهم بالخطاب، وأما اللفظ الثاني هذا ما يوعدون لكل أواب حفيظ قرأه ابن كثير وحده بالياء وغيره قرأه بالتاء هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ. فتوجيه هذه القراءة، فمن قرأ هذا ما يوعدون بالغيب لتقدم ذكر المتقين في السورتين للمتقين هذا ما يوعدون، فالمقصود به المتقون. ومن قرأ بالخطاب خطاب للمؤمنين على طريق الالتفات، أي هذا ما توعدون أيها المؤمنون، هذا ما توعدون أيها المؤمنون. فإذا وهذا معنى قول الناظم رحمه الله تعالى وفي يوعدون دمحولا وبقاف دم وثقل غساقا معا شائد علاء، وثقل غساقا معا شائد علاء. فقول الله جل وعلا فليذوقوه حميم وغساق، فهذا اللفظ قال وثقل غساقا معا شائد علاء، لفظ غساق في هذه السورة وفي سورة النبأ، إلا حميما وغساقا، فهذا له قال الناظم رحمه الله تعالى وثقل غساقا معا شائد علاء، فالمرموز له بشائد علاء وهو حفص وحمزة والكسائي قرأوا هذا اللفظ في هذه السورة وفي النبأ بالتشديد، فليذوقوه حميم وغساق، وفي النبأ إلا حميما وغساقا، إلا حميما وغساقا، فالتشديد في هذه السين لمرة مزله بشائد علا حفص حمزة الكسائي، غيرهم قال بالتخفيف فليذوقوه حميم وغساق، حميم وغساق، إلا حميما وغساقا، إلا حميما وغساقا، في تخفيف هذا اللفظ في كلتا السورتين. فمن قرأ غساقا بتشديد قيل هو المراد به صديد أهل النار والعياذ بالله، أي ما سال من دم ومن قيح. وقيل الغساق بالتثقيل صفة غالبة، وبالتخفيف اسم لما يخرج منهم. وعن الحسن قال الغساق عذاب لا يعلمه إلا الله، الغساق عذاب لا يعلمه إلا الله. ثم قال إن الناس أخفوا لله طاعة فأخفى لهم ثوابا في قوله فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون، تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا. إذن قال فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون، فقال أن إن الناس أخفوا لله طاعة فأخفى لهم ثوابا لا يعلمه إلا هو. وأخفوا لله معصية فأخفى لهم عذابا لا يعلمه إلا هو، وهو الغساق. وأخفوا لله معصية فأخفى لهم عذابا لا يعلمه إلا هو قال وهو الغساق. فإذا هذا توجيه قول الله جل وعلا وثقل غساقا مع شائد علا. ثم قال رحمه الله تعالى وآخر للبصر بضم وقصره. وآخر للبصر في قول الله جل وعلا وآخر من شكله أزواج. وآخر للبصر بضم وقصره. فهذا اللي هو قال اقرأه بالقصر وضمه لمن للبصري أبو عمرو البصري. وأخر من شكله أزواج. وأخر من شكله أزواج هذا معنى قوله وآخر للبصر بضم وقصره. وأخر من شكله أزواج فهذه قراءة أبي عمرو البصري رحمه الله تعالى. ولعل ها طبعا هذه قراءة أبي عمرو الدولي عن أبي عمرو تنتشر في السودان وقد طبع مجمع طبع مجمع الملك فهد مصحفا على هذه الرواية على رواية الدولي عن أبي عمرو طبع مصحف على هذه الرواية فجزا الله خيرا خادم الحرمين على هذه المصاحف التي تطبع على هذه الروايات وتوزع على أهل بلدانها ليقرأوا بذلك المقال. فقول الله جل وعلا وأخر من شكله أزواج هذه قراءة البصري أبي عمرو. وما الباقون قرأوا بالمد وآخر من شكله أزواج. وآخر بالألف بالمد فإذا كما قال وآخر للبصر بضم وقصره. وضد المد وضد القصر هو المد فإذا قرأوا وآخر كل قراء الباقين قرأوا وآخر من شكله أزواج. فتوجيه هذه القراءة فمن قرأ وآخر بضم الهمزة أنه أراد طعوما وأذواقا أخرى من شكل المذكور من شكله في الشدة والفظاعة أي أجناسا وأخر. ومن قرأ بالفتح أراد وعذابا آخر أزواج صفة أي ضروب أخرى من حميم والغساق وضروب أخرى من العذاب نسأل الله العافية من ذلك. ثم قال رحمه الله تعالى وبصر اتخذناهم حلا شرعه ولا. وبصر اتخذناهم حلا شرعه ولا فقول الله جل وعلا اتخذناهم سخريا. وبصر اتخذناهم حلا شرعه ولا فأخبر رحمه الله تعالى بأن أبا عمرو وحمزة الكسائي قرأوا بوصل هذه الهمزة اتخذناهم جعلها همزة وصل تسقط في الدرج فإذا وصلتها أسقطتها. ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار اتخذناهم فتسقط في حال الدرج لأنها همز وصل من الأشرار اتخذناهم فهم يعتبرونها همز وصل. ووصل اتخذناهم حلا شرعه ولا فأبو عمرو وحمزة والكسائي جعل هذه الهمزة همزة وصل تسقط في درج الكلام ويبدأ بها مكسورة اتخذناهم من أشرار فإذا بدأوا اتخذناهم. وأما الباقون فإنهم قرأوا على أنها همز قطع ثابتة في حال الوصل والوقف، اتخذناهم مفتوحا بصرا وبدأ ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار اتخذناهم أشرار اتخذناهم، فهي همزة قطع مفتوحة سواء وصلوا أو وقفوا عليها. وأما من قرأها على أنها همز وصل فإنه يسقطها في درج الكلام، ولكن إذا بدأ بها فإنه يبدأ بها مكسورة على قاعدة همز الوصل. فإذا هذا معنى قول الناظم رحمه الله تعالى: ووصل اتخذناهم حلا شرعه ولا. فمن قرأ بوصل الهمزة أنه جعله صفة لرجال كقوله كنا نعدهم من أشرار اتخذناهم، وأن بعده منقطعة على معنى بل، أم هنا على معنى بل أي بل اتخذناهم، على معنى بل زاغت عنهم الأبصار. وأما من قرأ بقطعها فإنه جعلها للإنكار، جعل أم هنا للإنكار، أنكروا على أنفسهم اتخاذهم سخريا وزيغ أبصارهم عنهم في الدنيا. فإذا معنى قول الناظم: وصل اتخذناهم حلا شرعه ولا. وأما له سخريا فتقدم معنا في سورة المؤمنون: وكسرك السخريا بها وبصادها على ضمه أعطى شفاء. فنافع وحمزة كسرى قرأوا سخريا بالضم، والباقون قرأوا بكسرها سخريا، وضمك السخريا بها وبصادها على ضمه أعطى شفاء. نافع وحمزة وكسائي قرأوا بضمها سخريا، سخريا بها وبصادها، هذا موضع صاد بها بسورة المؤمنون هناك، وبصادها هذا موضع صاد فقط في هذين الموضعين، والباقون قرأوا بالكسر سخريا، وهي كلها لغات فيها. ثم قال رحمه الله تعالى: وفالحق في نصر، وفالحق في نصر. فقرأ حمزة الكسائي قول الله جل وعلا قال فالحق والحق أقول، موضع الأول المقيد بالفاء، وفالحق في نصر. نعم، وفالحق قرأ عاصم وحمزة قال الله جل وعلا قال فالحق المقيد بالفاء، وفالحق، فالفاء هنا قيد لهذا اللفظ الذي فيه خلاف، لأن عندنا لفظ موضعان قال فالحق والحق، فالموضع الذي فيه الخلاف إنما هو الموضع المقيد بالفاء، قال فالحق قال فالحق. فإذا قول الناظم رحمه الله تعالى وفالحق في نصر قرأ حمزة وعاصم قول الله جل وعلا فالحق برفع القاف على ما لفظ به، وفالحق كما قلنا دائما بأنه يستغني باللفظ عن القيد، وفالحق فلما تلفظ به مرفوعا استغنى بذلك عن أن يقيده بالرفع أو بالضم أو نحو ذلك، وهذا كما قلنا من قواعده دائما، في أنه إذا ذكر لفظا ما بالغيبة أو بالخطاب أو حركه بحركة من حركاته ولم يبين تلك حركة فاعلم أن ذلك قيد لذلك اللفظ، سواء كان حركة أو لفظا أو غيبة أو خطابا أو ضما أو كسرا نحو ذلك. فهنا قال وفالحق، ولهذا حفظ هذه المنظومة يجب أن يكون بضبطها بكما تلفظ الناظم بها. لأنك لو قلت وفى الحق في نص أضعت، لكن وفى الحق كما تلفظ الناظم بها. فإذا قول الناظم فإذا قرأ عاصم حمزة قال فالحق برفع القاف على ما تلفظ به الناظم، فتكون قراءة غيرهما قال فالحق، قال فالحق بفتح القاف، وقيد الحق بالفاء لإخراج الموضع الثاني قال فالحق والحق أقول والحق هذا هو الثاني، فلا خلاف في نصبه. الموضع الثاني هذا قال فالحق والحق والحق بالواو هذا لا خلاف في نصب القاف فيه بين القراء جميعا. هذا ما نقول الناظم رحمه الله تعالى وفالحق في نصر. ثم قال وخذ يا ألي معا وإني وبعدي مسني لعنتي. لا هذه يأتي إضافة تقدمت في سورة في موضعها. فوجه هذه القراءة فمن قرأ بي فالحق بالرفع جعله مبتدأ محذوف الخبر أي فالحق يميني أو فالحق قسمي أو مبتدأ وخبره لأملأن جهنم. فالحق لأملأن جهنم أو خبر محذوف أي فأنا الحق. وأما الحق الثاني فهو منصوب بأقول قال فالحق والحق أقول أقول الحق أقول. فالحق الثاني منصوب بأقول بعده قال فالحق وأقول الحق والحق أقول أي أقول الحق فمنصوب بأقول بعده. والوجه في قراءة من قرأ بالنصب أنه جعله قسما حذف حرف الجر منه. ويجوز أن يكون في الحق منصوبا على الإغراء أي فالزموا الحق إلى آخر ما ذكر في توجيهه. ثم قال رحمه الله تعالى باب فرش حروف سورة الزمر. قول الناظم رحمه الله تعالى أمن خف حرمي فشاء، أمن خف حرمي فشاء. فقول الله جل وعلا أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما، أمن خف حرمي فشاء. فبين رحمه الله تعالى أن المرمز له بحرمي وفشاء نافع وابن كثير حرميان، وحمزة قرأ قول الله جل وعلا أمن هو قانت آناء الليل بالتخفيف، أمن بتخفيف هذه من غير تشديد لها أمن هو قانت. فتكون قراءة الباقين بالتشديد أمن هو قانت آناء الليل، أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما. فهذا معنى قول الناظم رحمه الله تعالى أمن خف حرمي فشاء. حرميان نافع وابن كثير وحمزة قرأ بالتخفيف، والباقون كلهم قرأوا بالتشديد أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما. فمن قرأ بالتخفيف ميم جعل أنه أدخل همزة الاستفهام على من، والمعنى أمن هو قانت كمن جعل لله أندادا، أو أمن هو قانت كغيره. وقيل همز للنداء والمعنى يا من هو قانت، يا من هو قانت. والمنادى هو النبي صلى الله عليه وسلم. ومن قرأ بالتثقيل أم من هو قانت، أدخل الميم على من، أدخل الميم على ثم أدغمها فيها وأضمر استفهاما، أم أي الكافر خير أم الذي هو قانت، أم من، أي أم أي الكافر خير أم الذي هو قانت. فهذا معنى قول النظر رحمه الله تعالى أمن خف حرمي فشى، قال مد سالما مع الكسر حق، مد سالما مع الكسر حق. فقول الله جل وعلا ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا، مد سالما مع الكسر حق. فابن كثير وأبو عمرو قرأ قول الله جل وعلا ورجلا سالما لرجل هل يستويان، ورجلا سالما لرجل هل يستويان مثلا. وهذا ما نقول الناظم رحمه الله تعالى مد سالما مع الكسر حق. ابن كثير وابو عمرو قرأ سالما لرجل، والباقون قرأوا سلما لرجل، ورجلا سلما لرجل، ورجلا سالما لرجل. فإذن هذه قراءة ابن كثير وابو عمرو كما قال الناظم رحمه الله تعالى مد سالما مع الكسر، مد وكسير اللام سالما. والباقون قرأوا ورجلا سلما من غير مد مع فتح اللام، ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا، الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. فقول الناظم رحمه الله تعالى فمن قرأ سالما ورجلا سالما لرجل جعله اسم فاعل، جعله اسم فاعل من سلم إذا أخلص له أي خالصا له من الشراكة، ورجلا سالما لرجل أي خالصا له ليس معه أحد فيه، ليس معه شريك فيه. ومن قرأ ورجلا سلما لرجل، مصدر السلم يقال سلم سلما أي ذا سلامة لرجل، بمعنى أيضا خالصا له كذلك، بمعنى أيضا خالصا له. فالقراءتان بمعنى واحد سالما وسلما. ثم قال رحمه الله تعالى عبده اجمع شمردلا، عبده اجمع شمردلا. فقول الله جل وعلا أليس الله بكاف عبده، أليس الله بكاف عبده، قال عبده اجمع شمردلا. فحمزة والكسائي المروز لهم شمردلا قرأ هذا اللفظ بالجمع أليس الله بكاف عباده، أليس الله بكاف عباده ويخوفونك بالذين من دونه. فهذا معنى قول الناظم رحمه الله تعالى عبده اجمع على الجمع شمردلا. حمزة والكسائي قرأ قول الله جل وعلا أليس الله بكاف عباده ويخوفونك، والباقون قرأوا بالإفراد أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه. فإذا هي قراءة بالجمع وقراءة بالإفراد. فمن قرأ بالجمع أليس الله بكاف عباده أراد بهم جميع الأنبياء عليهم السلام، أليس الله بكاف عباده، فالمقصود بهم جميع الأنبياء. وأما من قرأ بالإفراد أليس الله بكاف عبده فقيل المراد به محمد صلى الله عليه وسلم. أليس الله بكاف عبده؟ فالمراد على وجه الإفراد نبينا صلى الله عليه وسلم. فهذا معنى قول الله رحمه الله تعالى عبده اجمع شمردلا. ثم قال رحمه الله تعالى وقل كاشفات ممسكات ملونا ورحمته مع ضره النصب حملا. وقل كاشفات ممسكات ملونا ورحمته مع ضره النصب حملا. فقرأ المربوز له بحملا وهو أبو عمرو البصري رحمه الله تعالى هل هن كاشفات ضره بتنوين كاشفات ونصب ضره ممسكات رحمته تنوين في ممسكات أيضا ونصب رحمته. وهذا معنى قول الناظر رحمه الله تعالى وقل كاشفات ممسكات منونا ورحمته مع ضره النصب حملا. هل هن كاشفات ضره أو ممسكات رحمته تنوين في اللفظين ونصب الاسم بعدهما ضره رحمته. وقرأ الباقون على الإضافة كاشفات ضره ممسكات رحمته. هن كاشفات من غير تنوين ضره ممسكات رحمته فعلى الإضافة. فإذا هذا معنى قول الناظر رحمه الله تعالى وقل كاشفات ممسكات منونا ورحمته ما ضره النصب حملا. حملا هذه قراءة حملت فحملها القراء وهي قراءة متواترة معنى قد حملها القراء جيلا بعد جيل حتى وصلت إلينا متواترة. حملها الجم الغفير عن الجم الغفير حتى وصلت إلينا. فقوله رحمه الله تعالى فمن قرأ بكاشفات ضره ممسكات الرحمة أعمد المصدر ونصب به ما بعده كاشفات ضره ممسكات رحمته فأعمل المصدر ونصب فيه به ما بعده. وأما من قرأ بكاشفات ضره ممسكات رحمته فعلى الإضافة من غير تنوين على الإضافة. قال رحمه الله تعالى بعد هذا وضم قضى واكسر وحرك وبعد رفع شاف. وضم قضى واكسر وحرك وبعد رفع شاف. فقول الله جل وعلا فيمسك التي قضى عليها الموت. فيمسك التي قضى عليها الموت قال وضم قضى واكسر وحرك وبعد رفع شاف. فإذا حللنا هذا اللفظ نجد أن من رمز له بشاف هو حمزة الكسائي قرأوا بضم القاف كما قال وضم قضى بضم القاف وكسر الضاد وتحريك الياء لفتحها. ومعلوم أن التحريك إذا أطلق يقصد به الفتح وحيث جاء التحريك غير مقيد هو الفتح. ورفع التاء في الموت فإذا تكون فيمسك التي قضي عليها الموت. فيمسك التي قضي عليها الموت وضم قضى واكسر ضم القاف واكسر الضاد قضي وحرك الياء بالفتح قضي وبعد رفع الموت. فيمسك التي قضي عليها الموت. والباقون فيمسك التي قضى عليها الموت. فتح القاف قضاء وإبدال الياء ألفا قضاء ونصب الموتى. فيمسك التي قضى عليها الموتى. فهذا معنى قول الناظر رحمه الله تعالى: وضم قضاء واكسر وحرك وبعد رفع شاف. فالمرموز له بشاف حمزة الكسائي قراء كما قلنا. فيمسك التي قضي عليها الموت ويرسل أخرى. والباقون جميعا قرأوا: فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل أخرى إلى أجل مسمى. فتجيه هذه القراءة. فمن قرأ فيمسك التي قضي عليها الموت بنى الفعل لما لم يسمى فاعله قضي، والموت نائب فاعل. فيمسك التي قضي عليها الموت فبنى الفعل المجهول ورفع الموت جعله نائب فاعل، والفاعل الحقيقي هو الله جل وعلا، لأنه هو الذي يمسك هذه الأنفس. الله يتوفى الأنفس حين موتها. والتي لم تمت في من فيمسك التي قضى عليها أو قضي عليها الموت. فالله جل وعلا هو الذي يمسك وهو الذي يرسل الأخرى إلى أجل مسمى. ومن قرأ قضى عليها الموت أسند الفعل إلى الله جل وعلا مباشرة. فيمسك التي قضى عليها الموت أي الله جل وعلا، فأسند الفعل إلى الله جل وعلا مباشرة، لتقدم ذكره في قوله: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل أخرى إلى أجل مسمى. فإذا الفعل هنا مبني، الأول مبني مفعول والثاني مسند إلى الله جل وعلا. ثم قال رحمه الله تعالى: مفازات اجمعوا شاع صندلا. مفازات اجمعوا شاع صندلا، في قول الله جل وعلا: بمفازاتهم. وينجي الله الذين اتقوا بمفازاتهم لا يمسهم السوء. قال رحمه الله تعالى: مفازات اجمعوا شاع صندلا. فالمرموز له بشاع صندلا وهو شعبة وحمزة الكسائي قرأوا بالجمع في هذا اللفظ: وينجي الله الذين اتقوا بمفازاتهم لا يمسهم السوء. بمفازاتهم، ويوجه الله الذين اتقوا بمفازاتهم، يجب على الجمع. والباقون قرأوا بمفازتهم. فإذا كما قال ناظم: مفازات اجمعوا شاع صندلا. فشعبة وحمزة الكسائي قرأوا هذا اللفظ، هذا اللفظ: وينجي الله الذين اتقوا بمفازاتهم. والباقون قرأوا هذا اللفظ على الإفراد: وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم على الإفراد. فتوجيه هذه هذا اللفظ: فمن قرأ بالجمع أن لكل متق مفازة، وينجي الله الذين اتقوا بمفازاتهم أن لكل متق مفازة، فجمعها لتنوعها، فجمعت المفازة لذلك لعدد المتقين. وينجي الله الذين اتقوا جمع بمفازاتهم، فجعل مفازات جمعا لتعدد المتقين. ومن قرأ بالتوحيد مفازة فهو في معنى القراءة اسم جنس، لأنه يقع على القليل والكثير، فاسم الجنس يقع على القليل والكثير، والمراد بالمفازة الفلاح، فاز بكذا إذا أفلح وظفر به، أو المنجاة، أو بسبب منجاتهم، والمراد العمل الصالح. وينجي الله الذين اتقوا بصالح عملهم. ثم قال رحمه الله تعالى: وجد تأمر النون كهفا وعم خففه. قول الله جل وعلا: قل أفغير الله تأمرون. ثم قال رحمه الله تعالى: وجد تأمرون النون كهفا وعم خففه. فقول الله جل وعلا: قل أفغير الله تأمروني أعبد. بين أن ابن عامر وزد تأمرون النون كهفا، قرأ بنونين: قل أفغير الله تأمرونني، تأمرونني، قل أفغير الله تأمرونني، وعم خففه. نافع بن عامر قرأ بتخفيف هذه النون، والباقون بالتشديد. فيتحصل من هذا أن ابن عامر قرأ بنونين: قل أفغير الله تأمرونني أعبد، تأمرونني أعبد. ونافع كما قال ناظم يقرأ بالتخفيف لكن بنون واحدة: قل أفغير الله تأمروني أعبد، لأنه يفتح هذه الياء، إضافة هذه يفتحها. قل أفغير الله تأمروني أعبد بنون مخففة بعدها ياء إضافة فتحها على أصل قاعدته. الباقون بالتشديد، من واحدة مشددة: تأمرون مد لازم، فيمد المد لازما لوجود هذا النون المشددة بعدها: تأمروني أعبد أيها الجاهلون. فإذا هذه ثلاث قراءات فيها: قراءة ابن عامر بنونين مخففتين، تأمرونني نافع بنون واحدة مخففة، تأمروني بقونا بالتشديد من واحدة لكنها مشددة، ويلزم من ذلك إشباع المد، المد اللازم. فهذا ما نقول نور رحمه الله تعالى: وجد تأمر النون كهفا وعم خففه. ثم قال: فتحت خفف وفي النبأ العلا لكوف. فتحت خفف وفي النبأ العلا لكوف، قول الله جل وعلا: وفتحت أبوابها. حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها في النار، في أصحاب النار والجنة، حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها. قال هنا: فتحت خفف وفي النبأ العلا لكوف. فأهل الكوفة عاصم حمزة الكسائي قرأوا هذا اللفظ هنا في سورة المؤمنون، في سورة الزمر، في موضعين: حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها، وفي الجنة حتى إذا جاءوها وفتحت الواو وفتحت أبوابها، ولكن بالتخفيف. ثم قال هنا: وفي النبأ العلا، في قول الله جل وعلا: وفتحت السماء فكانت أبوابا. وفتحت السماء تخفيف، إذن لفظ فتحت في هذه السورة في موضعين: في الزمر وفي موضع النبأ. هذه المواضع الثلاثة قرأ أهل الكوفة عاصم وحمزة والكسائي بالتخفيف، والباقون قرأوا بالتشديد في قول الله جل وعلا: حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها. حتى إذا جاءوها وفتحت مع الواو، وفتحت. وقول الله جل وعلا: وفتحت السماء فكانت أبوابا. وفتحت السماء فكانت أبوابا. فإذا هذا بيان قول الله رحمه الله تعالى في قوله: فتحت خفف وفي النبأ العلا لكوف. ومن قرأ بالتشديد أراد التكفير، فتحت التكفير، ومن قرأ بالتخفيف أراد اسم الجنس. هذا. ثم قال رحمه الله تعالى: وخذ يا تأمروني أرادني وإني معني يا عبادي فحصلا. هذه يأتي إضافة تقدم بيانها في بابي يأتي إضافة. أسأل الله جل وعلا بإسمه الحسنى وصفاته العلى أن يعلمنا وإياكم من كتاب ما جهلنا ويذكرنا من نسينا وأن يرزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيه عنا ويجعله أنيسا لنا في وحشتنا في قبورنا وشفيعا لنا عند ربنا جل وعلا. سبحان ربه رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.